بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي، يعني ما يقوله من يسمع المؤذن، ماذا يقول. وقد أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني أنهم يتابعونه في كلامه وفي ندائه، فإذا قال الله أكبر الله أكبر يقولون الله أكبر الله أكبر، ويكون هذا القول مثله في جميع الألفاظ إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يؤتى بدلا منها بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه جاء مبينا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام أو هذا الحديث فيه إطلاق، لأنه يقول كما يقول المؤذن، والذي يقوله المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن لما جاء التفصيل والبيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، فإنه يقول بدل لا حول ولا بدل حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يتابع المؤذن في ألفاظه التي هي ذكر، وأما الألفاظ التي ليست ذكر ولكنها نداء ودعاء للناس بأن يحضروا للصلاة، فلا يقول السامع حي على الصلاة حي على الفلاح، الذي يقوله المؤذن لأنه ينادي الناس، لكن الإنسان بدلا من حي على الصلاة حي فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه لا قدرة للإنسان ولا حول له بأن يحصل منه هذه تحقيق هذا الأمر إلا بقوة بإقدار الله عز وجل وحوله وقوته، ولأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا الحديث جاء بلفظ عام، ومقتضاه أن السامع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن الحديث الذي بين ما يقول وهو حديث عمر الذي فيه التفصيل وفيه الإيضاح والبيان أنه يقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن هذا الحديث هو قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يدخل فيه أيضا الإقامة، لأن الإقامة نداء، والإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن أو المقيم، ولكنه يقول حي على الصلاة حي، عندما يقول حي على الصلاة حي فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما حصل بالنسبة للأذان، لأن قوله إذا سمعتم النداء عام يشمل الأذان والإقامة، والمؤذن يعني ما جاء في الحديث لفظ المؤذن المقصود به الذي يحصل منه الأذان، والأذان منه ما هو نداء للغائبين بأن يحضروا المسجد، ونداء للحاضرين بأن يقوموا للصلاة الذي هو الإقامة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن ابن شهاب. نعم. عن عطاء بن يزيد الليثي. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال ذكر حديث معاوية أنه قال مثله إلا أنه إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إن هذا كله ذكر إلى قوله أشهد أن كله ذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كل هذا ذكر، وبعد ذلك يعني يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك يأتي بالله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله التي هي ذكر. ومعنى ذلك أن هذا فيه إشارة إلى تقييد الحديث السابق الذي فيه العموم في جميع الألفاظ، وأن المشابهة والمماثلة في قول السامع لما يقول المؤذن إنما يكون فيما هو ذكر ولا يقال ذلك فيما هو دعاء. قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم. عن هشام. عن يحيى. عن هشام. عن هشام. عن نعم يحيى هشام الدستوائي. عن يحيى بن أبي كثير. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو التيمي. عن عيسى بن طلحة. نعم. عن معاوية. نعم. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا مثل الذي قبله نحوه نحو ما تقدم، إلا أنه يقول ببدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء ذلك كما ذكرت مفسرا مبينا مفصلا في حديث عمر رضي الله عنه من أول الأذان إلى آخره، من أول الأذان إلى آخره، وأنه يوافق المؤذن في كل قول يقوله إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح. وكذلك أيضا يعني يدخل تحته الصلاة خير من النوم، فإنه يقول الصلاة خير من النوم، فإنه يقول الصلاة خير من النوم، يعني والذي هو الذي يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم تقولوا مثل ما يقول المؤذن، والصلاة خير من النوم، ليس هذا من جنس حي على الصلاة حي على الفلاح، ليس من جنس حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يقول الصلاة خير من النوم. يعني بعض الناس يعني يقولون أنه يقول صدقت وبررت، يعني صدقت وبررت، يعني في قول يعني المؤذن يقول الصلاة خير من النوم قد صدقت وبررت، لكن ما جاء دليل يدل على هذا، ليس هناك دليل يدل على هذا اللفظ الذي يقوله بعض الفقهاء وبعض العلماء أنه يقول صدقت وبررت يعني في قولك الصلاة خير من النوم. قال حدثنا إسحاق بن راهوية عن وهب بن جرير عن هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند النداء. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم ذكر باب ما باب الدعاء عند النداء. باب الدعاء عند النداء، لأن الباب الذي قبله يتعلق بالمتابعة، وأنه يقول مثل ما يقول فيما هو ذكر، فيما هو ذكر، وهو جميع ألفاظ الأذان إلا حي الصلاة حي الفلاح. وهنا ما يقوله يعني بعد النداء، والذي هو غير متابعة المؤذن، الذي هو غير متابعة المؤذن، يعني بأن يأتي بهذا الدعاء المشروع، وهو قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. ثبت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه زيادة إنك لا تخلف الميعاد عند البيهقي، بالإضافة إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد، والإتيان بها من أتى بها فإنه سائغ، لأنها جاءت بإسناد صحيح أو إسناد معتبر، ومن لم يأتي بها واكتفى بما جاء في هذا الحديث الصحيح فإن ذلك يعني يعتبر كافيا. وقوله وجاء أيضا أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، جاء فيه أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كل هذا جاء عند الأذان أو الذكر عند الأذان. وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة التامة هي النداء، الدعوة إلى الصلاة، وهي دعوة تامة لأنها في دعوة إلى أجل عمل وإلى أفضل عمل يعمله الإنسان، وهو الصلاة التي هي عمود الإسلام. ومن المعلوم أنها هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والناس عندما يدعون إلى الإسلام أول ما يدعون إلى الشهادتين، فإذا أتوا بها انتقل بعد ذلك إلى دعوتهم إلى الصلاة، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فجعل الذي يلي الدعوة إلى التوحيد وبعد حصول الدخول في الإسلام أول شيء يدعى إليه الصلاة، أول شيء يدعى إليه الصلاة. إذن هذه الدعوة التامة التي هي هذه الدعوة، هذا النداء وهذا الذكر العظيم الذي فيه ذكر الله عز وجل وإعلان هذا الذكر ورفع الصوت به ودعوة الناس إلى الإتيان إلى المساجد لأداء العبادات أو لأداء الصلاة، وكذلك كون غيرهم ممن ليس مطلوبا منه أن يأتي المساجد كالنساء وكالمرضى الذين لا يستطيعون الإتيان المساجد، فإنهم يصلون يعني بعدما يسمعون الأذان وبعدما يسمعون النداء. إذن هي دعوة تامة لأنها دعوة إلى أجل عمل وإلى خير عمل وإلى أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد، وهو الصلاة التي هي عمود الإسلام. والصلاة القائمة أي التي تقوم والتي يقام لها والتي يدعى لها، وهي الصلاة الحاضرة التي ستؤدى بناء على هذا النداء، التي ستؤدى بناء على هذين، لأن كل صلاة لها أذان، فإنه يؤذن لكل صلاة، كلما دخل وقت كل صلاة فإنه يحصل الأذان ويدعى الناس إلى الحضور إلى المساجد، ويدعى الناس الحضور للمساجد بقول حي على الصلاة حي على الفلاح. آتي محمد الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أناه وأن أكون أنا هو. وكذلك الفضيلة وهي الـ كل فضل وكل يعني خير وكل منزلة عالية تليق بالإنسان، فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأحق بها وهو الأولى بها. ولهذا جاء آت محمد الوسيلة والفضيلة، يعني الفضائل التي تليق به والتي تليق بالإنسان، فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأحق بها وهو الأولى بكل فضيلة وبكل منقبة وبكل منزلة رفيعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، وذلك في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي تكون لفصل القضاء بين الناس، والتي يتخلى عنها جميع الرسل، يتخلى عنها آدم وأولي العزم من الرسل، وتنتهي إليه عليه الصلاة والسلام، فيكون هو الذي يحصل منه الشفاعة وتجاب دعوته وتقبل شفاعته، فيشفع الله عز وجل، كما جاء في الحديث الطويل الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم بين هذا السؤدد وقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، يعني هو سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكن السؤدد على الجميع وعلى الخليقة إنما يكون في الدار الآخرة، إنما يكون في الدار الآخرة. ثم بين أن الله يجمع الأولين والآخرين، وأنهم يكون في مكان، وأنه يحصل لهم العرق ويلجمهم، ومنهم من يكون كذا فيموج بعضهم في بعض، ويذهبون إلى آدم يطلبون منه يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، ثم يعتذر آدم فيحيلهم إلى نوح، ونوح يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويحيلهم إلى موسى، وموسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى، وعيسى يعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا، ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل تحت العرش ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع، فيشفع الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء بين الناس. ثم بعد ذلك يذهب الناس إلى منازلهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا هو المقام المحمود، وسمي مقاما محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم حصل لهم يعني هذا، حصلت هذه الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم للجميع، فظهر سؤدده وحصل له هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وكما قلت في أول حديث قال أنا سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدد على الجميع، ويظهر وتحصل شفاعته للجميع، بخلاف الدنيا، بخلاف الدنيا فإن يعني فإنه فهو سيد الناس في الدنيا والآخرة، لكن يعني بخلاف الدنيا فإن الدنيا يكون فيها من يتكبر وفيها من يعني يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الرسل. وكذلك أيضا مثل قوله مالك يوم الدين، ومع أن الله مالك الدنيا والآخرة، لأن يوم الدين يظهر فيه الخضوع والذل من كل أحد لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من يتكبر ويتجبر، بل وجد فيها من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. فإذا يعني كونه مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة لأنه يظهر يعني الخضوع للجميع. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الناس الدنيا والآخرة، لكن يظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، أي الذي قال الله عز وجل فيه عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا علي بن عياش، نعم، عن شعيب بن أبي حمزة، نعم، عن محمد بن المنكدر، نعم، عن جابر بن عبد الله، نعم. يقول السائل نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي نبيه الشفاعة العظمى، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه سيعطى ذلك، لا محالة، فلما نسأل ذلك الأمر متحقق؟ يعني كما هو معلوم هذا عبادة ودعاء، ويعني الله عز وجل يعني سيحقق هذا، لكن جعل من الأشياء التي يتعبد الناس بها والتي يتقرب الناس بها أنهم يدعون بهذا الدعاء الذي أرشدوا إليه، الذي أرشدوا إليه. فالله عز وجل قدر الأسباب والمسببات، قدر الأسباب والمسببات، وحصول الشفاعة هذا مسبب ولا بد وأن يقع، ولكن جعل هناك أسباب تؤدي إليه، ومن الأسباب التي تؤدي إليه تقرب العباد إلى الله عز وجل بالدعاء، بأن يحصل ذلك للرسول عليه السلام، فيحصلون هم الأجر والثواب على هذا الدعاء وعلى هذه العبادة. إذن الله عز وجل قدر أسباب ومسببات، والمسببات المسبب هو حصول الشفاعة، والسبب هو إرشاد الناس ودعوة الناس إلى أن يحصل منهم هذا الشيء الذي تعود فائدته عليهم لكونهم يمتثلون ما أمروا به، ولكونهم يدعون الله عز وجل لأن يتحقق ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحصل لهم الأجر والثواب بهذا العمل أو بهذا الدعاء الذي حصل منهم للرسول عليه السلام، لأنهم أمروا بذلك وكلفوا بذلك. ويقول هل المؤذن كذلك يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء بعد أن ينتهي؟ نعم، المؤذن وغيره، المؤذن وغير المؤذن كلهم يدعو، لأن هذا لأن المؤذن وغيره يعني يدعو بهذا الله مربه الدعوات التامة وصلاة قناة محمد وسيلة. وإنما الذي لا يفعله المؤذن هو كونه يجيب نفسه، يعني كونه يعني عند النداء يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول الله أكبر الله أكبر، لأنه حصل من هذا الدعاء، وغيره ما حصل منه ولكنه يتابعه. وأما بالدعاء، الدعاء الذي يكون الذي يكون عند الأذان أو بعد الأذان، فإن هذا للمؤذن وغير المؤذن، لكن يقوله يعني بينه وبين نفسه، لا يقوله في مع الأذان. الأذان كلمات وجمل محدودة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، لكن ما يضاف إلى ذلك شيء مثل ما يفعله بعض الناس من حصول تسبيحات وتهليلات وأشياء تسبق الأذان وتأخر عن الأذان، هذا كله من الأمور المحدثة. ذكر هذا الدعاء الآن في الميكروفون بعد الأذان المؤذن لا ما يصح، لا ما يصح، ما يصح، لا يأتي به في المكبر، وإنما يأتي بالأذان فقط، ويدعو كما يدعو غيره بدون مكبر وبدون إعلان ذلك للناس، لأنهم ما كان مؤذنون يدعون بهذا الدعاء ويرفعون به أصواتهم يعني كما يرفعون بالأذان، وإنما يعني إذا فرغ يأتوا، لأن يعني إذا انتهى المؤذن يعني غيره يقول هذا الدعاء وهو نفسه يقول هذا الدعاء. قال رحمه الله تعالى: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثم ذكر بعد ذلك الاستهام على الأذان. الاستهام هو يعني اتخاذ القرعة التي تفصل بين الناس المتساوين المتماثلين، بحيث يعني يتبين من يكون له التميز على غيره، ويكون يعني له سبق أو التقديم على غيره. والاستهام على الأذان يعني معناه أن الناس يحرصون عليه ويتنافسون عليه حتى لا يكون يفصل بينهم إلى الاستهام وهو القرعة التي تكون بينهم. وهذا كما هو معلوم إنما يكون عند التساوي، وأما إذا كان بعضهم متميز على بعض فإنه يقدم على غيره، فإنه يقدم على غيره، يعني حيث يكون يعني جهوري الصوت، حيث يكون عنده صوتا من غيره، وحيث يعني يكون يعني عنده ضبط وإتقان يعني للوقت ويعني أمانة فيه. فإذا ميز بعضهم على بعض فإنه يقدم، لكن إذا تساووا فإن الذي يفصل بينهم هو الاستهام، الذي يفصل بينهم الاستهام. ثم أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول، يعني يكون الناس يأتون إليه مبكرين وأنهم قد يأتون دفعة واحدة وكل واحد منهم يريد أن يحصل الصف الأول، فيعني كونهم جاءوا دفعة واحدة يحتاج إلى الأمر إلى أن يميز بينهم، لو كان الأمر كذلك فإنه يحتاج إلى الاستهام. وكل ذلك يدلنا على التسابق والتنافس في الاتيان إلى المسجد وتحصيل الصف الأول، يعني بمعنى أنهم كلهم يأتون مبكرين ثم يتفق أنهم اجتمعوا ولم يتقدم بعضهم على بعض، ما سبق أحدهم بشيء قليل حتى يسبق غيره، وإنما جاءوا دفعة واحدة، وإنما جاءوا دفعة واحدة، فيحتاج في ذلك إلى الاستهام بينهم. لو كان هذا يبين أنهم لو لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، يعني معناها أن ما يصل بينهم إلى القرعة فإنه يتخذون القرعة، لو لم يكن هناك شيء يفصل للقرعة فإنهم يصيرون إلى القرعة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني من الأجر والثواب، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا يعملون قرعة تقدم وتؤخر، لفعلوا ذلك. ولا يعلم الناس ما في التهجير، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولا يعلمون ما في التهجير، التهجير هو التبكير يعني للصلوات كلها، وهو يعني الذي جاء أن التهجير يعني يكون لصلاة الظهر لأنها في الهاجرة، ولكنه يراد بها التبكير، التبكير للصلوات كلها، فإن يعني هذا هو المقصود، ليس خاصا بصلاة الظهر، ليس خاصا بصلاة الظهر، لكن صلاة الظهر هي التي يؤتى بها في الهاجرة، هي التي تأتي في الهاجرة، كما مر بنا الحديث كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني الهاجرة يعني في أول وقت الصلاة بعد الزوال، في أول وقت الصلاة، يعني أنه يبكر بها ويبادر بها، ولكن المقصود بذلك التبكير مطلقا لجميع الصلوات. ولا يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني وهذا يعني يتعلق بصلاة الجماعة والحرص على صلاة الجماعة، وأن من يعلم الأجر والثواب لهاتين الصلاتين فإنه يأتي ولو كان عليه المشقة الشديدة، بل لا يستطيع أن يمشي على رجليه وإنما يمشي على ركبتيه ويديه الذي هو الحبو، يعني يسعى ويأتي يحبو على ركبتيه ويديه، فإن من يعلم ذلك يفعل هذا الفعل، يفعل هذا الفعل. ولهذا جاء في حق المنافقين أنه قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. المنافقون لو كانوا يعلمون ما في أجر لأتوهما ولو حبوا، يحبون على الركب وعلى الأيدي، لكنهم حرموا من ذلك ولا يحصل منهم يعني هذا الشيء. والذين هم حريصون على ذلك هم من وفقه الله عز وجل، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى لهن فإنهن من سنن الهدى فإن الله شرع لكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا أي معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم علامة المنافق عندهم أنه يتخلف عن صلاة الجماعة, أنه يتخلف. قال ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومثل هذا ما جاء عن ابن عمر أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن, أي اتهمناه بالنفاق. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن يعني اتهمناه بالنفاق. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, ثم بين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من الحرص على الصلاة. قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين, ولقد كان الرجل يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم يؤتى به يهادى بين رجلين لا يستطيع أن يمشي على رجليه بل اثنان, واحد يمسكه من جهة اليمين والثاني يمسكه من جهة اليسار حتى يقام في الصف. فهؤلاء هم الذين عرفوا الأجر والثواب, فكان واحد منهم يأتي على هذا الوصف. وأما المنافقون فهم لا يحصل منهم ذلك, ولو كانوا يعلمون الأجر الذي فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ولو يعلم الناس ما في النداء في العتمة للعشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. وإنما خصت هاتان الصلاتان وجعل يعني التخلف عنها يعني من أوضح الواضحات على المنافقين, وأن الصلوات وأنها أثقل الصلاة عندهم, لأن قوله أثقل يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة ولكن هذه الصلاتين أثقل من غيرهما. لا يعني ذلك أن الصلاة الأخرى أنها سهلة وقريبة عليهم, بل كلها ثقيلة ولكن هناك ثقيل وأثقل, فالأثقل العشاء والفجر. والسبب في هذا أن العشاء تقع في أول الليل عندما يكون الناس يكدحون في النهار ويتعبون وينصبون في تحصيل الرزق والعمل, فيأتيهم النوم وقد فيأتيهم الليل وقد وهم بحاجة إلى النوم بالتعب الذي حصل في النهار, فيعني ينامون عن الصلاة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث كان يكره النوم قبلها لأنه قد يؤدي إلى فواتها, وأما الصبح فإنها تأتي في الوقت الذي طاب فيه الفراش وطاب فيه النوم وحصل التلذذ فيه وأنه أحسن يعني هيئة أو حالة من حالات النوم, أن يكون ذلك في آخر الليل عند الاستغراق بالنوم. ولهذا جاء في الأذان الفجر إضافة الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم, يعني يتضح معنى الصلاة خير من النوم بملاحظة ما عليه الناس من التلذذ في النوم في ذلك الوقت, يعني لأن النوم لذيذ والفراش طاب لهم وقد يكون الجو باردا فيكون يعني في دفء, فيكون الفراش قد طاب والنوم قد حصل التلذذ فيه. ولهذا قيل الصلاة خير من النوم, يعني ما تدعون إليه وهو الصلاة خير مما أنتم متلذذون فيه وهو النوم, وأنتم مرتاحون فيه ومطمئنون فيه, هذا الذي أعجبكم وطاب لكم ولا وتحبون أن تبقوا فيه, ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه, ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فكان أصحاب الرسول عليه السلام يعلمون, ولهذا كان يؤتى بالواحد منهم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ما يستطيع أن يمشي على رجليه. في أوله قال ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان. نعم, ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد, وهذا في القادسية لما كان أميرا على الجيش الذي غزا الفرس, وكان أميرهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن جماعة يعني بعد ما أصيب مؤذنهم، قيل أنه بعد ما أصيب مؤذنهم الذي كان يؤذن لهم يعني تزاحم الناس ويعني تنافسوا على أن يؤذنوا بدلا من المؤذن الذي أصيب، فأقرع بينهم سعد. وهذا الإقراع يعني يبدو والله أعلم أنهم ما هناك يعني شيء يتميز به يعني بعضهم على بعض، ولهذا صار الحل هو القرعة، وهو الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة. ثم قال: باب الكلام في الأذان. المقصود من ذلك هو كون الأذان عندما المؤذن عندما يؤذن، عندما يكون هناك حاجة إلى الكلام في غير الأذان فإنه يتكلم فيما لو حصل يعني أمر طارئ أو شيء، فإنه يمكن أن يقطع الأذان أو يفصل بين ألفاظ الأذان بشيء، كأن يكون يعني مثلا يريد حاجة يعني يعني يقول الإنسان: يأتي بكذا أو اذهب بكذا أو نادي فلان، يعني لا بأس. لو حصل هذا، لو حصل كلام في أثناء الأذان أو أثناء الإقامة لأمر يقتضي ذلك، لا أنه تشاغل واشتغال بما لا يعني حاجة إليه بل فيما تدعو إليه الحاجة، لا بأس بذلك. وكذلك يعني ذكر بعض الآثار قال باب وقال إيش وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه يعني في أثناء أذانه، يعني حصل منه الكلام يعني، وذلك سائغ إذا كان هناك دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، يعني لا بأس أن يضحك إذا حصل له الضحك أو غلبه الضحك، حصل شيء يقتضيه. أما أن يتشاغل بالضحك وأن يعني يقدم عليه أو يتكلف أو يأتي فليس له ذلك، لكن لو حصل أنه سمع شيئا أضحكه أو يعني حصل شيئا أضحكه فإن ذلك لا يؤثر على الأذان، لا يؤثر على الأذان. أما كونه يتعمد الضحك أو يعني لا يبالي ويقصد إلى ذلك فهذا متلاعب ولا يجوز له أن يعمل ذلك. لكن لو أن إنسانا حصل منه شيء وضحك يعني بسبب شيء سمعه أضحكه فإن ذلك لا يؤثر عليه، لا يؤثر على الأذان، وإنما الذي لا يليق هو كون إنسان يتكلف أو يتعمد أن يأتي بأشياء لا حاجة إليها، وإنما حيث تدعو الحاجة إلى ذلك أو يعني يحصل إنسان شيء يقتضي ذلك وهو لا يستطيع أن يمسك نفسه فإن ذلك لا يؤثر عليه. لكن عليه ألا يعني يسترسل ولا يعني يحصل منه الاستمرار في ذلك، وإنما يعني إذا حصل من غير اختياره فإنه يحاول أن ينهيه وأن يعني يكتمه وأن يعني يمنع نفسه من الاسترسال فيه. نعم. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. نعم. خطب ابن عباس في يوم ردغ. خطب ابن عباس رضي الله عنه في يوم ردغ، يعني فيه ردغ الذي وحل، يعني وحل يعني فيه الأرض يعني فيها يعني ماء وفيها تراب يعني تغاص فيه الأرجل وتؤثر تتأثر، وإذا دخل المسجد يعني يدخلون بهذا الذي علق بأرجلهم من هذا الوحل الذي هو اسمه ردغ. فيعني خطب الناس وقال يعني إيش قال؟ خطب فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. نعم، يعني أنه يعني صلى بالموجودين، ومن كان جاء، ومن لم يأتي فإنه عند الأذان يعني يقول الصلاة في الرحال، يعني يصلون في رحالهم، وأنهم معذورون في التخلف عن الصلاة، معذورون في التخلف عن الصلاة لهذا الأمر. ومن كان حضر فإنه يصلى به، ومن كان حضر فإنه يصلى به ويخطب به. نعم، يمكن هذه العبارة تقال مع حي على الصلاة أو بدل حي على الصلاة، يعني من أهل العلم من قال إنها بدلا منها، ومنهم من يقال إنها تضاف إليها، الفاظ الأذان يتابها، ولكن يقال يعني صلوا في رحالكم، ومنهم من قال إنها بدلها، لكن الفاظ الأذان كونه يتابها كما هي ويضاف إليها هذه الجملة التي فيها الإذن للتخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة لأنه معذور في ذلك، فهذا هو المقصود. ثم أيضا هذه الجملة هي التي أتى المصنف في الحديث من أجلها، لأنه أتي بشيء غير ألفاظ الأذان المعهودة، ألفاظ الأذان المعهودة. وأيضا كونه يعني قال للمؤذن وخاطب المؤذن بأن يقول يعني كذا وكذا، يعني معناه أنه كلام في أثناء الأذان، كلام في أثناء الأذان. صلوا في رحالكم، الرحال هي البيوت والمساكن. وهل لها تكرار عدد معين أو مرة واحدة؟ ما أعلم يعني شيء يفيد التكرار، يعني هو ذكره والأصل أنه يصرف إلى مرة واحدة، ما في شيء يدل على العدد، لا أعرف شيء يدل على العدد أو التكرار. قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال، يعني أن هذا شيء غريب ما كانوا يعرفونه، يعني أن يقال في الأذان صلوا في رحالكم هذا شيء عجيب، فنظر بعضهم إلى بعض إيش يعني، هذا شيء جديد. فقال فعله من هو خير منه، في بعض الألفاظ من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خير منه يعني مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان من هو خير منه إذا كان يرجع للمؤذن، يعني يرجع المؤذن يعني فعله من هو خير منه يعني مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ من هو خير مني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه إذا حصل شيء مثل ذلك فإن السنة جاءت بهذا، وأن يقال الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم. قال وإنها عزمة، وإنها عزمة يعني الجمعة عزمة، يعني ولكن يعني حصلت هذه الرخصة يعني بهذه المناسبة وبهذا الأمر الذي اقتضى ذلك، فلا يعني ذلك أن أمر الجمعة يكون هينا وأن أمر صلاة الجماعة يكون هينا، وإنما الشيء الذي في عزمة يأتي في بعض الأحيان ما يجعل هذه العزمة تكون رخصة، يعني الحضور الذي هو عزمة ولازم إذا جاء ما يقتضي عدمه فإنه يعني يصار فيه للرخصة. يعني يكون هذا الآن الكلام على أنه صعد على المنبر وقام المؤذن يؤذن فنبهه أثناء الأذان. نعم، هو الذي يبدو الله عنه، لأن في يوم جمعة وهو يعني جالس يعني يسمع الأذان كما هو شأن الناس عندما يصعد الخطيب، فإنه لما جاء هذا قال يعني يريد أن من حضر يصلي به، والبخاري رحمه الله عقد بابا يصلي بمن حضر، ويعني في الجمعة يتعلق بهذا الموضوع. قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة وعبد الحميد ابن دينار البصري، نعم، صاحب الزيادي، نعم، وعاصم الأحول، نعم، عن عبد الله بن الحارث، نعم، عن ابن عباس، نعم، وهم بصريون. يقول هل يجوز رد السلام وهو يؤذن؟ نعم يجوز، يعني بين الأذنين بين الجملتين إذا أذن وسلم عليه يرد عليه السلام، يرد عليه السلام، لكن يعني في مثل هذه الحالة التي الصوت يعني يروح في المكذب ويروح يعني للناس، يعني لأن حتى الصوت الخفيف يظهر في المكذب فيرد عليه بنفسه، يعني إذا رد عليه رد عليه بنفسه، لأنه في غير الصلاة، الصلاة يرد بالإشارة، لكن في غير الصلاة يرد بالنطق، يرد بالنطق، والنطق يعني إذا كان يترتب عليه أنه يظهر مثل ما في هذا الزمان الصوت الخفيف، يعني يظهر في المكبر مثل ما يظهر الألفاظ الأذان، فإنه لا يفعل، وإنما يرد عليه بنفسه بينه وبين نفسه بحيث لا يطلع الصوت في مكبر الصوت. يقول كلمة رحالكم هل هي توقيفية؟ الآن ربما لا تفهم المراد، صلوا في بيوتكم يصلح؟ يصلح، لأن الرحال هي البيوت، يعني الرحال هي البيوت، يعني مر بنا الحديث يعني أنهم يصلون العصر ثم يذهب الإنسان لرحله في العوالي أو في يعني عوالي المدينة والشمس حية، فإذا أتي صلوا في بيوتكم، لكن الناس على كل يعني شيء الذي يعني يفهمونه إذا قلوا في بيوتكم ما في بس. وهذا يقول نريد أن نقولها باللغة الأعجمية. بالنسبة يعني هم ما يفهمون، إذا كانوا ما يفهمون البيوت، إذا كان ما يفهمون اللغة يعني كلهم عجم وأنهم لا يفهمون، يمكن يقال لهم باللغة العجمية، لأن لو أتي بشيء بغير لغتهم ما يدرون شو كان. قال رحمه الله تعالى: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. ثم قال: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. من يخبره؟ الأعمى لا يرى الزوال ولا يرى طلوع الفجر ولا يرى يعني الغروب، غروب الشمس، وإنما يعني يصح إذا كان له من يخبره ممن هو مبصر، يعني مبصر يعني يساعده أو يعني يبين له دخول الوقت ويبين له غروب الشمس، يبين له غروب الشمس أو حصول الزوال أو يعني طلوع الفجر أو طلوع الفجر، فيجوز اتخاذ المؤذن أعمى كما حصل ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن حيث يكون له من يخبره، لأنه جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني معناه أنه يبين له أنه دخل الوقت، يبين أنه دخل الوقت، وليس معنى ذلك أنه بعد ما يدخل الوقت يعني يمضي وقت ينبه، وإنما ينبه عند الدخول أصبحت، يعني جاء الصباح، جاء الوقت الذي يكون فيه الأذان، جاء الوقت الذي يكون فيه الأذان، وليس معنى ذلك أنه يترك حتى يمضي جزء من الزمان من النهار ثم يقال له يعني يؤذن ثم يؤذن والناس يأكلون حتى يؤذن، وإنما التنبيه عند طلوع الفجر وعند حصول الوقت الذي يؤذن فيه للصلاة في أول وقتها، دون أن يكون متقدما ودون أن يكون متأخرا، دون أن يكون متقدما ودون أن يكون متأخرا. وهذان والحديث يدل على اتخاذ مؤذنين، يعني أنه لو تعدد المؤذنون بأن يكون هذا يؤذن في الفجر الأذان الأول وهذا يؤذن في الأذان الثاني، هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المؤذنين بلال وابن أم مكتوم، بلال وابن أم مكتوم. والأذان الأول ليس مثل الأذان الثاني، أنه لازم في جميع المساجد وأن الناس يعني لا بد لهم من نعم هو يؤتى به، لكن لا يلزم كل مسجد المساجد أن يؤذن الأذان الأول، لأن الأذان إنما هو للصلوات ويؤذن في أول الأوقات، يعني كل وقت يبدأ في أوله، لكن شرع أنه يؤذن في الليل يعني وقبل الأذان الثاني بوقت كافي حتى يتهيأ الناس، يعني إذا سمعوا الأذان الأول تهيأوا وقاموا وتهيأوا، من كان عليه يعني اغتسال يغتسل، ومن كان يريد أن يصوم يتسحر، ومن كان يريد أن يصوم فليتسحر، ومن كان يعني يريد أن يهيئ شيئا من أجل أنه بعد الصلاة يعني يمضي به فإنه يفعل. وكذلك أيضا كما جاء في الحديث الذي سيأتي أنه يوقظ النائم ويرجع القائم الذي كان يصلي في الليل يستريح، يستريح يعني بعد الأذان الأول، والذي كان نائما يستيقظ حتى يعني يسحر إذا كان يريد أن يصوم أو يغتسل إذا كان عليه غسل أو غير ذلك من الحاجات التي يحتاج إليها يحتاج إليها الناس. ومحل الشاهد من هذا أن ابن مكتوم كان رجل أعمى وأنه كان يؤذن لدخول الوقت وأن له من ينبهه، وحيث قال وكان رجل أعمى يعني لا يؤذن حتى يقال أصبحت، يعني أنه جاء الوقت الذي يؤذن فيه، جاء الوقت الذي يؤذن فيه. والأذان الأول يعني يبيح الأكل والشرب ويحرم صلاة الفجر، يحرم يحرم الاتيان بصلاة الفجر بعد الأذان الأول، لأن الأذان الأول في الليل والذي بعده ليل إلى أن يأتي الأذان الثاني، إلى أن يأتي الأذان الثاني هو ليل، فهو يبيح الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويحرم الصلاة أي صلاة الفجر. أما الأذان الثاني فإنه يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب، ويحرم الأكل والشرب، ولكن يأتي وقت الصلاة به وتحل ويحل الاتيان بالصلاة فيه، ولكن يحرم عنده الأكل والشرب. فالأذان الأول يحل معه الأكل والشرب وتحرم الصلاة صلاة الفجر لأن في الليل، والثاني يحرم الأكل والشرب لأن النهار جاء وطلع الفجر أو جاء وقت طلوع الفجر، ويبيح الصلاة يعني لأنه يحصل النداء من أجل أن الحاضر الغائب يأتي ليصلي، والذي معذور في البيت يصلي إذا سمع النداء في بيته، كالنساء وكالمرضى الذين لا يستطيعون الاتيان للمساجد، فإنهم إذا سمعوا النداء دخلوا حل لهم أن يصلوا، يأتون بالركعتين اللي هي السنة، وبعد ذلك يأتون بالفريضة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال رحمه الله تعالى باب الأذان بعد الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال عن حفصة الحديث نعم قال حفصة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ذكر باب الأذان بعد الفجر، بعد الأذان بعد الفجر يعني الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي يعني يكون عند دخول الوقت وبعده يؤتى بالراتبة سنة الراتبة ويؤتى بعدها بالفريضة، ويؤتى بعدها بالفريضة، فهذا مقصود به الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر والذي تحل معه الصلاة ويحرم معه الأكل والشرب، الذي تحل فيه الصلاة يعني بعده ويحرم عنده الأكل والشرب، إلا ما جاء في الحديث إذا سمعتم إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني هذا في سنن أبي داود، فإن المقصود به أن من كان بدأ بالشرب قبل أن يسمع الأذان يكمل الشرب، لكن من سمع الأذان وهو لم يشرب لا يبدأ بالشرب، لأن هناك قاعدة يسمونها يقولون يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فالإنسان إذا كان يشرب ولكن أذن وهو يشرب يكمل الشرب، وإذا سمع الأذان ما يروح يبدأ يشرب، يروح يبحث عما يروح يشرب، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لكن يواصل ويستديم. وهذه من أمثلة هذه القاعدة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وهذا مثل الطيب في الحج، الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب يبقى يدوم يستديمه، لكن بعدما يحرم ما يأتي بطيب يتطيب. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الحاصل أن هذا الأذان الثاني هو الذي يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب، يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب. كان عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف، هنا يعني هذه اللفظة جاءت، ولكن الذي جاء في بعض الأحاديث سكت المؤذن، إذا سكت المؤذن، نعم، إذا سكت المؤذن يعني فرغ من الأذان، يعني يصلي الركعتين. صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم، ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة اللي هي الراتبة، وهي من آكد الرواتب، أو هي آكد الرواتب المرتبطة بالصلاة أو المتعلقة بالصلوات، لأن الرواتب الصلوات آكدها وأفضلها ركعة الفجر، وكذلك الوتر، وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا في سفر. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة اللي هي راتبة الفجر وسنة الفجر، يعني يتابعها بعد الأذان، يعني إذا جاء دخل الوقت ودخل الفجر وطلع الصبح وجاء وقت الأذان فإنه يعني يؤذن في ذلك الوقت ويؤتى بالركعتين قبل الإقامة، يؤتى بالركعتين قبل الإقامة وهما ركعتان مؤكدتان، هما آكد الرواتب كما جاءت الأدلة الدالة على ذلك في ملازمته صلى الله عليه وسلم لهما في الحضر والسفر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى، يروي عن من؟ عن أبي سلمة، يعني يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، يعني عودا على ما يتعلق بالصلاة صلوا في بيوتكم، يعني لا يقال أن أن أن, أن إذا حصل يعني أي شيء يعني هذا أن الناس يتهاونون، يعني في هذا الزمان الآن يعني في كثير من المدن يعني الطرق مسفلتة وليس فيه يعني شيء يعني من الوحل الذي تقاص به الأرجل والذي يحصل به يعني ضرر على الناس، وكذلك يعني تلويث المساجد يعني بشيء من هذا، فإن مثل ذلك إذا حصل يعني مطر وكذا لا يقال أن كل ما حصل يقال للناس كذا، لأن هذا يمكن يقال في الأماكن التي يحصل فيها الضرر على الناس وضرر على المساجد. وأما هذا مثل ما مر بنا فيما يتعلق بالإبراج، يعني الناس الآن في بيوتهم في مكيفات، والسيارة في مكيفات، والمسجد مكيف، يعني فإذا صلوا الصلاة في أول وقتها لأن يعني هناك شيء يعني أغنى عن الإبراج